عشان عارفين ان مودك اتغير في الزحمة، معانا هتظبط مودك مع احلى واجمل الاغاني اللي هتخليك في عالم تاني. معاكم في نفس الميعاد من الحد للخميس، يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج احمد بركات. يلا غنى، يلا غنى. جدا جدا يا اجمل مستمعين ومتابعين، اهلا بيكم ويلا غنى. فاتوا يومين الجمعه والسبت، طوال قوي، مش 24 ساعه دول ابدا كل واحد، يعني لا لا، كل واحد فيهم 36 ساعه واكتر. وحشتونا جدا النهارده، عايزين ننتعش كده ويبقى معانا روح حلوه جميله. يلا ناخد فرفشه ونعنشه وسعاده وكل الحاجات الحلوه والطاقه الايجابيه الجميله، ونبقى مع بعضينا فيها فين. برافو عليكم. في يلا غنى، ومعانا النهارده محمود الصباغ، وحالا هنبدا مسابقتنا. اللي عايز يبقى معانا ويحل معانا ينضم لاسره يلا غنى، هيدخل على الفيسبوك ويكتب على البحث او السيرش، هيكتب عليهم يلا غنى يهلم الف غين نون الف عربي وانجليش او عربي بس، هيطلع لك ثلاث صفحات، واحده منهم هي بتاعتنا الصح المظبوطه، والاثنين التانيين فيك ملناش دعوه بيهم. وتليفوننا 25 77 60 84. وبشكر جدا ال 35 لايك اللي جات لنا في خلال يوم الجمعة والسبت، اهلا بيكم نورتونا. يلا نبتدي، وطبعا بوست المسابقة هو البوست اللي عليه صورتنا. الجزا ويا الخلال والقلب انتصر فرحان، يلا غنى، يلا غنى. سمعتوا الصوت الحلو اللي بيغني ده؟ سمعتوه ولا لا؟ تربة جميلة، مين بقى اللي بتغني؟ أيوة هو ده السؤال، هي دي المسابقة، واللي عملها لنا هندسيا محمود الصباغ، وإحنا على فكرة ملناش دعوة خالص. يلا على البوست اللي موجود على صفحة يلا غنى، قولوا لي مين الصوت المطربة اللي انتوا سمعتوها اسمها ايه، واحنا مستنينكم كمان على تليفوننا 25 77 60 84. الجزا ويا الخلال والقلب انتصر فرحان، سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة، سبقني سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة، سبقني سبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي، سبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي، الحقني اوامي الحقني الحقني اوامي الحقني عالجنة الحلوة سبقني. ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، وجالك يوم ترتاح على اجمل بر امان،

انت حتعرف. يلا غنى يلا غنى. طبعا عندي حلول كتير جدا. مجدي بشري بيقول رجاء عبده لبنى عبد العزيز اسمهان عطر الجنة شافية احمد رانيا زايد اسمهان عمر رمضان بيقول مش متابع باول مرة شارك يلا اندمج معانا وادخل واهلا بيك. معتز سعد بيقول احلام. عصام تكيش بيقول انا من الاقصر ومش عارف المحطة رقمها كام. حاضر والله هنحاول احنا نحطها لك الرقم لان واضح انه مش سمعنا هو بس دخل على الصفحة. محمد جمال جيمي بيقول اسمهان. مها فؤاد اسمهان. عونة فراج بيقول انتم كمان وحشتونا. عبد المغيث بيقول اسمهان. سهى يوسف من اسوان بتقول ليلى مراد. احمد الدرشابي بيقول اعتقد ليلى مراد. شاري محمود بتقول المسابقات دي صعبة قوي وماما بتقول دي سعاد محمد وانا بقول دي نور الهدى. حلوة قوي الاجيال الحلوة دي العادين ماما وبنتها وقاعدين ويتناقشوا في القديم والزمن الجميل. هو ده الهدف وهو ده المضمون ويا رب نوصل ليه وننجح فيه. كمان في فراولة بتقول وحشتوني. اسماء علي بتقول اسمهان. اسماء ابراهيم بتقول اسمهان. نور محمد بتقول اسمهان. احمد وحيد بيقول ليلى مراد. اميمة المسيري بتقول نور الهدى. محمد شعبان بيقول اسمهان. شعبان ابو وديع اسمهان. محمود اباظة اسمهان. ابو خالد بيقول احلى برنامج في الاذاعة في مصر احلى اسمهان. كمان اسماء علي وحشتونا كتير. محمد ابو عسل بيقول يلا هنا يلا مسابقات دلوقتي ويلا حل. حسنة عطيفي بتقول انا اول مرة شارك معاكي منوراني اهلا بيكي. عونة فراج بيقول رأي ابراهيم. اغابي ريمون بتقول منيرة المهدية يا شيخة. ميرو دومي بتقول اسمهان. وكمان عندي خيري سعيد اسماء ابراهيم سالي احمد كيرو مينا اميمة المسيري عبد الوهاب الديب دعاء يوسف السيد من الغربية نجيب رشدي اشرف المصري خالد رمضان اغابي ريمون امال حسنين سلوى عبد الجواد سعيد الكاشف سوسة خليل رباب سهى يوسف من اسوان وايمن بشكور سهر ابراهيم عبد المغيث امينه ابراهيم مجدي بشري ريهام مصطفى اشرف المنياوي نبيل تدرس من اسكندريه نورتنا همان عويان فاطمه التركمان لبنى عبد العزيز عمرو احمد محمود البدراوي زيزي جمال عمر رمضان الحمال نورتنا. كل دول بينسوا علينا. يلا نسمع المسابقه تاني اخر مره دي ولا لا لسه في شويه وقت. جرحني رمش عينه رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي السهر معرفش عيني والغرام ما جاش في بالي السهر معرفش عيني والغرام ما جاش في بالي جات عليا الحلو الاسمر رمشو قال لي حب واسهر فات عليا الحلو الاسمر رمشو قال لي حب واسهر مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه شفة وردي وسنة لولي من بعيد بسمولي شفة وردي وسنة لولي من بعيد بسمولي صوروا للحب جنة واعمل ايه يا ناس قولولي صوروا للحب جنة واعمل ايه يا ناس قولولي غصب عني مش بخاطري للجميل سلمت امري غصب عني مش بخاطري للجميل سلمت امري مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه يلا غنى يلا غنى على التليفون جالنا كتير برضو دكتورة فاطمة حسن بتقول اسمهان يحيى محمد يحيى من كفر الدوار بيقول امال حسين حنان عويدر بتقول اسمهان هاني مصطفى محمود بيقول مها صبري في كمان عندي مين تاني اللي كان عايز الرقم بتاع انا طبعا كتبته له 96.8 على انا اف ام طبعا في عندي كمان مها فؤاد بتقول اسمهان محمود البدراوي اسمهان صباح احمد بتقول الصوت او اسمهان او نور الهدى احمد ثاني بيقول ليلى مراد محمد ابو عسى بيقول اسمهان رجيا حسن ازيك يا منال ودي صوت اسمهان وغنت بصوتها في فيلم الورده البيضاء يا شيخه ايمان مصطفى او تغريب بتقول اسمهان احمد وحيد اسمهان منى بتقول وحشتوني الاهداءات سيبوها شويه كمان نجلاء بتقول دي رجاء عبده محمد راؤول او راؤو بيقول اسمهان سيد الشبراوي بيقول دي رئيسه عفيفي محمد راؤو بيقول محمد ريعو طب دي ريعو كمان ام نيره بتقول دي اسمهان وائل العشري انا ما سمعتهاش ممكن تعديها لا مش هتعدي هتسمعها حالا ولا بتقول دي ام كلثوم مجدي بيقول مجدي بيش بيقول رجاء عبده نبيل زكي يمسي علينا علي احمد علي بيقول بديعه صادق زيزي جمال بتقول منوره يا منوله ربنا يخليكي عبد المغيث بيقول انا بقول تاني اسمهان صباح احمد بتقول احلام نبيل زكي اسمهان كمان ابو سانجي بيقول اسمهان نانو عامر بتقول سعاد محمد رانيا سعد اسمهان وائل بيقول ليه المراد معرفش يعني ايه احمد عبد الله اسمهان او محمد عبد الله مصطفى عبد الجواد كمان اسمهان محمود انصاري فايزه احمد منى حسنين بتقول لي دي نور الهدى واي اعتراض مش كويس عشانكم يحصل لنا ايه يعني ابو اشرف فضلي بيقول ام كلثوم وفاطمه التركمان بتقول ام كلثوم وناس كتير قوي على فكره مرمر عماد بتقول بديعه صادق دكتوره سوزي بتقول انا متاكده خلاص دي بديعه صادق مين تاني في حد كان زعلان هنا تقريبا حد بيقول لي انت ما قلتيش الحاجات بتاعتي محمد بدران بيقول ليلى مراد سيده محمد بتقول بديعه صادق ومحمد الهاتمي بيقول منال الخولي منال الخولي تعبانه والله هنحل بقى بصوا بقى طبعا الحل هو بديعه صادق كل الاصدقاء دي بديعه صادق بديعه صادق من اجمل الاصوات انا لما سمعاني محمود على فكره في اول ما جيت بيقول لي اسمعي وقولي الصوت ده مين قلت له دي اسمهان في لخبطه كبيره ما بينها وبين الصوت لكن عرفت بعد كده ان هي المطربة الجميلة بديعة صادق، ليها مجموعة أغاني حلوة قوي قوي قوي قوي. أشطر مستمع هو علي أحمد. علي مبروك يا علي، أنت النهاردة أشطر مستمع. وتعالوا نسمع بقى أغنية حلوة لبديعة صادق. صديقنا علاء عبد الرحمن من السويس، بكرة خطبته، مبروك على سلمة من السويس، ألف ألف مبروك. يلا غنى يلا غنى. الكرة فرص، مرة أود، مرة فاول، مرة عرضة، مرة جون، وفي فرص تتعوض وفرص ما تتعوضش. وإنك تروح كاس العالم عشان تشجع هناك، دي بجد الفرصة اللي ما تتعوضش. وعشان كده وعملت لك برنامج كاس العالم اللي هيديك مع كل شحنة موبايل أو مكالمة أرضي أو الإنترنت الثابت نقط ممكن توديك كاس العالم وجوائز تانية كتير. يلا جمع، وعشان تعرف أكتر زور موقعنا على الإنترنت أو كلم 3 وحيد. جمع، اكسب، شجع مصر. والراعي المصري المنتخب المصري، تطبق الشروط والأحكام. مشاركتك في حملة الشتاء مع مؤسسة مصر الخير هتكون مشاركة باسم عيلتك لعيلة تانية محتاجة، والسنة دي أكتر من 1,000,000 إنسان هيكونوا قد الشتاء. اتبرع ببطانية والحاف ب200 جنيه أو بطانية والحاف وكرتونة ب333 جنيه أو سهم في ترميم بيت ب1,000 جنيه. اتبرع على حساب 100 في جميع البنوك المصرية أو من خلال موبايل أبليكيشن مصر الخير. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. في أول سنة نلعب فيها المنتخب صعدنا لكأس العالم. المنتخب خد أحسن منتخب في أفريقيا، كوبر خد أحسن مدرب، ومحمد صلاح خد أحسن لاعب في أفريقيا. مبروك للمنتخب والكوبر والصلاح، ومبروك لينا، إحنا بظهر منتخبنا على طول وجنب منتخبنا بجد. وي من مصرية الاتصالات، الراعي المصري للمنتخب المصري. أنتوا دلوقتي بتسمعوا يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج أحمد بركات. يلا غنى، يلا غنى. ونركب كلنا عطر يلا غنى الطيارة، على رأي أغاب ريمون الطيارة بقت يلا غنى، علشان نروح لفقرة تانية معانا وهي ربع طرف. انا عايزه استاذنكم في حاجه، ممكن الاهداءات نخلي مثلا لو في حاجات اللي هي ايجنت جدا، اللي هي طريقه جدا وعلى طول في نفس اليوم، او حاجه عيد ميلاد او جواز او خطوبه في نفس اليوم اوكي، لكن اللي هي اللي ماما وبابا والحاجات دي خلينا اليوم الخميس. يوم الخميس كله هيبقى اهداءات، بس عشان الوقت انتوا عارفين قل شويه فما نضيعش بهجه الفقرات. دلوقتي بقى هعمل لكم مفاجاه حلوه قوي عملها لنا محمود الصباغ وشافها لنا هندسيا كده، كانت جميله قوي. ربع طرب النهارده بلبل شمال افريقيا الفتاه ورده، هو بيقول كده على فكره، بلبل شمال افريقيا الفتاه ورده، كانت لسه عندها تقريبا 15 سنه 13 سنه. بتغني ايه بقى يا ظالمني ام كلثوم؟ تعالوا نسمع، اسمعوا بقى استمتعوا. السنوات فاتت بلبل شمال افريقيا الفتاه ورده. Yeah. ما رحمني يا يلا غنى يلا غنى. انا هقول لكم التعليقات على اللي جات لي، انا مبسوطه بيها قوي. رباب بتقول متعينا يا منال بصوت الجميل القوي. ورده هشام عياد بيقول ايوه كده عايزين نتسلطن. نديم ابو الغيب بيقول حقا بلبل، ولكن شمال وجنوب وغرب وشرق العالم. سلامه دينجا بيقول متالقه ورده من صغرها، فقره جميله جدا. نبيل زكي بيقول صوتها رائع. منصور علي بيقول طرب بجد. تغريد بتقول الله روعه. مياده فؤاد بتقول يا سيدي ايه الحلاوه دي. مصطفى مبارك بيقول الله على الجمال بصراحة روعة. عبد المغيث بيقول دي فعلا وردة وهي صغيرة. اه والله دي وردة وهي صغيرة. وميمة المسيري بتقول معقولة دي وردة غريبة قوي. ابو حمو بعت لنا صورة حلوة قوي بيقول احلى راديو احلى برنامج يلا غنى على الاذاعة المصرية. انا طبعا بشكركم جدا، انا اتبسطت من صوتها فحبيت ان انا اسمعها لكم لانها فعلا كانت جميلة. انتوا دلوقتي بتسمعوا يلا غنى مع منال الخولي ومنال حسن والمخرج أحمد بركات. يلا غنى يلا غنى. ونفذت يلا غنى وصلت لتالت فقرة النهاردة وهي ألبوم. زي ما احنا بنقول احنا يلا غنى أسرة متكاملة، فيها القديم الجميل الرائع اللي بيسلطن، وفيها كمان جيل الوسط، وفيها اللي احنا بنحاول ان احنا كل الاجيال تكون معانا، نخرج من ودننا كل الحاجات والاغاني اللي مش حلوه والموسيقى اللي مش لطيفه، ونرجع تاني لاصالتنا وحاجتنا الحلوه اللي تخلينا كلنا ما نتكسفش واحنا بنسمع اي اغنيه. احنا دلوقتي في فقره اسمها ألبوم، احنا قدمناها مره قبل كده ودي المره الثانيه. الالبوم اللي احنا هنفتحه النهارده انا عايزاكم تشاركوا معايا فيه وتقولوا لي الالبوم ده بتاع هو لعمرو دياب، بس انهي بقى البوم قولوا لي انتوا، وقولوا لي سنه كام اتعمل. اول ما اقول الله الله I'm تلاجة يلا هنا، قصدي استوديو يلا هنا، احنا في تلاجة. انا قاعدة في التلاجة هنا يا جماعة والله، يعني حد عنده اي حاجة كده يبعت. الدنيا هنا ساعة جدا على فكرة، مش عايزة اقول لكم ازاي، بس انتوا بتدفوا الدنيا. ربيع عياد ده بيقول ده 1990 شهيرة محمود الحناوي، مساء الفل يا جميلة، انت كمان وحشتيني خالص. كمان سارة من اسكندرية بتقول ده ألبوم ميال تقريبا يا منال. عمرو عمرو بيقول ده ما تخافيش سنة 90. مجدي بشرة أو بشري بيقول ميال إنتاج 86. مين تاني؟ استنى عشان النت البوست جري مني. طارق الديب بيقول ما تخافيش، ورانيا سعد بتقول ميال 88. غبي ريموت بتقولي طب دفايه ولا بطانيه؟ والله بقى شوفي انت. شيماء بتقول ميرسي يا غبي، ربنا يخليكوا يا رب، انتوا جمال. كمان شيماء متولي بتقول مثال فل ده 89. طب الالبوم اسمه ايه؟ احلى اذاعه الوحيده اللي بتغير مود العيله بتاعتي دي ضحى اسامه حبيبتي، ربنا يخليكي. مرمر عماد بتقول ميال 88. وكمان مين تاني؟ اسعد سنجاب احلى اذاعه، اذاعه المزاج العالي. ابو خالد بيقول ده عمرو دياب احلى صوت. سلامه دينجا بيقول بيقول ده 95 البوم التسعينات دي اغابي. عصمت عصمت ميال 86 87. نونا نبيل بتقول ألبوم ميال طبعا سنة 88 كان أجمل أيام والله يا منال. فاطمة عبد الخالق بتقول 88 ميال. كمان سلوى عبد الجواد بتقول ميال 88. ميفين درويش ما تخافيش أنا مش نسيكي. راجية حسن بتقول ميال 88. نبيل أحمد ناجي دياب بيقول ميال. شيماء متولي ميال. عطر الجنة ميال. منصور علي ميال 88. أحمد وحيد إيه ده الشطارة دي كلها. علي أو علياء البغدادي بتقول ميال. طارق الديب ميال. دوحة أسامة ميال. وميمة المسيري عمرو دياب أجمل أغاني، برافو عليكم أنتوا فريق جامد وعسل، ربنا يخليكي. علاء عبدين ألبوم ميال عمرو دياب. نورهان وكمان مين تاني؟ لبنى عمرو دياب وكمان منى. وإهداء الألبوم لكل الأصدقاء. طيب تعالوا بقى نسمع دلوقتي، طبعا أنتوا برافو عليكم، هو فعلا ميال انتج سنة 88 يوم واحد خرج للناس في 31 ديسمبر 1988 يا اشطر مستمعين كلكم. وكان في 8 اغنيات هقولهم لكم بعد ما نسمع الاغنية دي. طب ازيك ما ترد علينا، فعلينا بحور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا، ده امرنا لضيك مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا، فعلينا بحور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا، ده امرنا لضيك مشتاق. يا نسينا اسمعنا ولغينا، يا نسينا اسمعنا ولغينا. طب ازيك ما ترد علينا، فعلينا محور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا، ده امرنا لضيق مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا، فعلينا محور الاشواق. طب ازيك ولا انت نسينا، ده امرنا لضيق مشتاق. ده امرنا لضيق مشتاق. طب ازيك ما ترد علينا، يعني معنا ولغينا بتقول واحد سحلب لمنال عشان الجو بالمكسرات. فين فين فين الحاجات الجميلة دي؟ طبعا الألبوم ده ألبوم ميال اللي اتعمل سنة 88، هو يعتبر الألبوم الخامس للهضبة عمرو دياب، وكان فيه 8 أغنيات. كان في ميال، كلمات مجدي النجار والحان حجاج عبد الرحمن، ازيك عادل عمر الكلمات والحان ابراهيم فهمي، مين غيرك مجدي النجار ومن الالحان من الفلكلور التونسي، توبه مجدي النجار عمرو دياب، اول ما اقول عادل عمر حميد الشاعري، كلميني مجدي النجار خليل مصطفى، نعشق القمر ناصر رشوان وعمرو دياب، ليله محمد البنا وخليل مصطفى. وطبعا الثمان اغنيات دول احنا سمعنا منهم اول ما اقول وازيك، وهنسمع دلوقتي الهد ميال. من كم سنه وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول البال، من كم سنه وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول البال، لا بتتكلم ولا بتسلم، لا بتتكلم ولا بتسلم، ليه كل يومين بلاقي طب سنة ميال ميال ميال، ومن كم سنة وانا ميال